ويبعث النياحة على الميت وشق الجيوب شق الجيوب ولقم الخدود والندب بتعداد محاسن الميت وعروداه وناصراه وظهراه إلى آخره كله لا يجوز. هل يسمى الندب تعداد محاسن الميت؟ هل يسمى بالندب؟ والنياحة على الميت. ويدخل أيضا في هذا النياحة على الميت إقامة المآثم. إقامة المآثم هذه من أمور الجاهلية فيها نياحة على الميت. ويدخل في هذا المبالغة في صناعة الطعام وتجمع الناس أيام أو أسابيع وصناعة الطعام والولائم هذا من النياحة على الميت. قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة من النياحة. وإنما المشروع أن أهل الميت يطبخ لهم طعام ويقدم لهم لأنهم مسؤولون عن إعداد الطعام بالمصيبة. هذا من باب المواساة. أما أن تجعل أيام الوفاة أيام احتفالات نصب صرادقات وإقامة حفلات وولائم هذا من أمور الجاهلية وهو من النياحة لا شك. وينافي الصبر هذا ينافي الصبر. قال ولهما أي البخاري ومسلم لهما أي البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال وعن أنس قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال ليس منا من ضرب الخدود الأول عن أبي هريرة الأول عن أبي هريرة إن ثاني هما بالناس هما بهم كفر هذا عن أبي هريرة أنا غلقنا قلنا عن ابن مسعود. أما هذا الثاني عن أبي هريرة عن ابن مسعود عن ابن مسعود مرفوعة ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية هذا من مظاهر النياحة. وطن الخدود لأن تضرب المرأة وجهها جزعا على موت الميت وليس هذا خاصا بالخد يعني إذا ضربت أي مكان من وجهها فهو داخل في أمر الجاهلية. وقوله ليس منا هذه كلمة زجر كلمة زجر. وسبق أن الذنب إذا قيل فيه ليس منا من فعل كذا أن هذا يدل على أنه كبيرة على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ليس منا من ضرب الخدود لأنهم كانوا في الجاهلية تضرب النساء خدودها جزعا على الميت. وشق الجيوب الجيب فتحة الصدر كان من عادة الجاهلية أن النساء عند المصيبة يشققن جيوبهن يشققن جيوبهن إظهارا للجزع هذا من أمر الجاهلية. ودعا بدعوى الجاهلية من الندب من الندب وفلان وعبداه ونصراه وظهراه إلى آخره هذا من دعوى الجاهلية. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله دعوى الجاهلية أعم من هذا أعم من هذا. فكل من ندب على ميت فهذا من أمر الجاهلية. وكل من تعصب بمذهب أو شيخ أو جماعة فإن هذا يكون من أمر الجاهلية. المسلم لا يتعصب إلا للحق يدعي الحق أينما كان لا يتعصب بمذهبه ولا يتعصب لشيخه ولا يتعصب لجماعته إذا كان ينتمي إلى جماعة أو حزبه. هذا من أمور الجاهلية. يجب على المسلم أن يدور مع الحق حيثما دار. أما أن يتعصب للمذاهب، تعصب للمشايخ، تعصب للفرق، فهذا من أمور الجاهلية. يعني يقول أنا مع فلان على مذهب فلان، أخطأ وأصاب، كقول الشاعر: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. غزية قبيلة يعني، يقول أنا من عمرها، يقول أنا تبع غزية، إن ظلت ظللت معها، وإن رشدت رشدت معها. هذا غلط، هذا من أمور الجاهلية. لا، المسلم يتبع الحق إن كان ما في مذهبه أو في مذهب غيره، إن كان قول إمامه أو قول غير إمامه، إن كان مع حزبه أو جماعته أو مع غير حزبه، يتبع الحق. أما إذا تعصب للباطل فهذا من أمور الجاهلية. هذا معنى ما قرره الإمام ابن القيم وهو حق. هذا من دعوة الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعوى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكن إذلالا له. دعوى الجاهلية تموت، لا يجوز للمسلم أن يحييها أبدا. ومنها التعصب المنقوص، هذا من دعوى الجاهلية. أو إذا تقاتلت فرقتان، واحدة على الباطل وواحدة على الحق، ما يجوز الإنسان يناصر القبيلة أو الطائفة الظالمة تعصبا لها، وإنما يجب أن يناصر المظلوم ولو كان معه من جماعته ولا من بلده ولا من طريق، ينصر المظلوم، يكون مع المظلوم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما أن الإنسان يتعصب ويكون مع الجماعة الظالمة وهو يعلم انها ظالمه فهذا من دعوى الجاهليه. ليس منا من ضرب الخدود وسق الجيوب ودعا لدعوى الجاهليه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة بالدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. الإنسان في هذه الدنيا عرضة للخطأ وعرضة للذنوب والمعاصي، ولكن المؤمن إذا أراد الله به خيرا عجل له العقوبة في الدنيا من أجل أن يتطهر من هذه الذنوب، فدل على أن المصائب تكون كفارات لحق المؤمن ومعاصيه حتى ينتقل إلى الدار الآخرة وليس عليه ذنب. حتى إن بعض الصالحين وأظنه الإمام أحمد عند النزع تبسم فقال فلما أفاق قالوا رحمك الله ما لك تبسم؟ قال: سمعت قائلا يقول شددوا عليه فقد بقيت عليهم معصية، شددوا عليه يعني الموت، فقد بقيت عليه معصية واحدة، فلأجل ذلك تبسم فرحا بفضل الله سبحانه وتعالى. تسددوا عليه فقد بقيت عليه خطيئة، فدل على أن المسلم تصيبه المصائب لا لأن الله يغضبه، ولكن هذا دليل على أن الله يحبه، وهذا من رحمة الله به، حيث إنه طهره بهذه المصائب والمكاره التي أصابته، فهذا مما يطمئن المسلم ومما يبعثه على الصبر على المصائب لأنها خير له. سددوا عليه فقد رقيت عليه خطيئة. الله أكبر، يا لها من بشرى. المسلم لا يقرأ ما يصيبه من الذنوب ويعلم من هذا ما يصيبه من المعاصي من المصائب. المسلم لا يقرأ ما يصيبه من المصائب ويعلم ان هذا ما اصابه الا الذنب، وان الله قد اراد به خيرا حيث انه عاقبه وعجل له العقوبه في الدنيا، لان عذاب الدنيا اخف واهون من عذاب الاخره. قال صلى الله عليه وسلم: واذا اراد الله بعبده شرا امسك عنه، يعني لا تنزل فيه مصائب وهو يعصي الله ويكفر بالله ويلحد، ولا تنزل فيه مصائب، يمتع وينعم ويعطى في هذه الدنيا وهو يعاصي لله كافر بالله، فليس هذا من حظه ولا من نصيبه، وانما هو مكر من الله سبحانه وتعالى به، كما قال تعالى: ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات كلا. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. فعلامة الشر بالعبد أنه يعصي ويكفر ويفسد في الأرض، ومع هذا يعطى المال ويعطى العمر ويعطى النعم، ثم يوم القيامة يأتي محملا بذنوبه والعياذ بالله ويعذب بها يوم القيامة. هذا شر له، وإن كان الناس يظنون إن هذا خير له. الناس الآن يقولون الجهال بعاهل الإيمان يقولون: وراء الكفار عندهم الدنيا، عندهم المدنية وعندهم الصناعات وعندهم الأمطار وعندهم الريف، والمسلمون تصيبهم مصائب وحروب وتصيبهم مجاعات وتصيبهم يعني ما يدرون عن هذه الحكمة الإلهية، وهو أن الله يمتع هؤلاء الكفار من أجل أن ينتقلوا إلى الدار الآخرة بكفرهم ومعاصيهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. أما المسلمون فهم يصابون بهذه المصائب تطهيرا لهم وتذكيرا لهم لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. فنعرف الحكمة في هذا، كون الكفار عندهم القوة وعندهم مظاهر الدنيا وعندهم ما عندهم من زهرة الدنيا، والمسلمون يصابون بالمصائب والنكبات، فهذا خير لهم من ناحيتين: الناحية الأولى أن الله يكفر بذلك خطاياهم، الناحية الثانية أن الله يذكرهم بهذه المصائب ليتوبوا من ذنوبهم ويرجعوا عن ذنوبهم. المصائب التي تنزل من الله والنعم التي تنزل من الله ليست دليلا على الرضا ولا على السخط. ولا يحسبن الذين كفروا انما نبلي لهم خير لانفسهم انما نبلي لهم ليزدادوا اثما. وليس معنى هذا ان المسلمين يتقاعسون ويخسرون في طلب الكسب وطلب تعلم الصناعات وبذل الاسباب، لا، الكلام على المصائب التي تنزل من الله. اما الاشياء التي فيها تقصير من الناس، المسلمون لا يعلنون في التقصير، لا يعلنون في التقصير، اذا كانوا متاخرين صناعيا واقتصاديا فهذا بسبب تقصيرهم، هذا بسبب تقصيرهم، بسبب تكاسلهم. لكن الكلام على المصائب التي تنزل من الله سبحانه وتعالى من الجد ومن الجوع ومن الخوف وغير ذلك الذي من الله سبحانه وتعالى ليس العبد فيه ذنب. اما الذي يكون من تقصير الناس وتكاسل الناس فهذا يكون اللوم عليهم انهم الذين قصروا وفرطوا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. مسلم قد يكون فقير ما يملك شيء، والكافر عنده ملايين الملايين، لا لهوان المؤمن على الله ولا لمحبة للكافر، وإنما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق كان ينام على الحصير حتى أثر في جنبه، وكان يجوع يوما ويشبع يوما، وربما ربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله لعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف رحمه الله ساق الحديثين مساقا واحدا لأنهما في إسناد واحد ومخرجهما واحد وهو الترمذي، خرجهما واحد وهو الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، كل ما عظم البلاء عظم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، هذا في حق المؤمن. وأشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل. تعلمون ما حصل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الابتلاء والامتحان، ما حصل لنوح عليه الصلاة والسلام، ما حصل لهود، ما حصل لصالح، ما حصل لشعيب، ما حصل للوط مع قومه، ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من الابتلاء والامتحان، حتى إنه ألقي في النار، وحتى إنه أمر بذبح ولده، أمر بذبح ولده بيده، أمر هو أن يذبحه بيده. ابتلوا إن هذا لهو البلاء المبين، لكن لما امتهن وصبر كانت العاقبة له حميدة عليه الصلاة والسلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. فالمسلم يتسلى بهذا، وهو أن هذا الابتلاء الذي يجري عليه يقابله جزاء من الله سبحانه وتعالى، متى؟ إذا صبر، إذا صبر. أما إذا جزع ليس له جزاء، كما يأتي في آخر الحديث، إذا صبر. فعظم الجزاء ما عظم البلاء مع الصبر والاحتساء. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هذا رد على هؤلاء الذين يقولون ما بال الكفار يغفلون بالنعم والمسلمين كذا. الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فهذا دليل على أن الله يحب هؤلاء المبتلين. فمن رضي فله الرضا، يعني رضي بقضاء الله وقدره له الرضا من الله سبحانه وتعالى، ولم سخط يعني جزع ولم يصبر فعليه السخط من الله سبحانه وتعالى. هذه النتيجة، هذه هي النتيجة. يستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة. الفائدة الأولى في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بيان فضل الصبر على المصائب، وأنه يورث هداية القلوب. ثانيا، فيه دليل على أن الأعمال من الإيمان، لأن الله عبد الصبر إيمانا، قال: ومن يؤمن بالله، يعني من يؤمن، عرض عن الصبر بالإيمان، فدل على أن الأعمال داخلة بالإيمان، لأن الصبر عمل من أعمال القلوب، صبر عمل من أعمال القلوب، فهو داخل في الإيمان. هذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان ليست خارجة عنه. ثالثا في هذه النصوص دليل على تحريم الطعن في أنساب الناس, تحريم الطعن في أنساب الناس تنقصها, تنقص الشخص من أجل نسبه دون نظر إلى عمله. رابعا فيها دليل على أن تحريم النياحة, فيها دليل على تحريم النياحة على الميت, والنياحة عرفناها رابعا خامسا فيها دليل على أن الكفر ينقسم إلى قسمين, كفر أكبر وكفر كفر أصغر لا يخرج من الملة, وأنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يكون خارجا من الملة, بل يكون فيه إيمان وفيه شعبة من الكفر. إذا كان الكفر أصغر, أما الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان أبدا. ثالثا فيها دليل على أن ضرب الخدود وشق الجيوب أنه من الكبائر بقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا, ليس منا من فعل ذلك, أنه من الكبائر ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه, وليس معنى هذا خروجه من الإسلام, لكن هذا من باب الوعيد والزجر. على كل حال هذا ينقص الإيمان لا شك. سابعا فيها دليل على تحريم دعوى الجاهلية, تحريم دعوى الجاهلية من النياحة والتعصب, ويدخل في يدخل في النياحة التي هي من دعوة الجاهلية إقامة المآثم, إقامة المآثم على الميت وتنكيس الأعلام وتعطيل الأعمال أسبوع أو كذا ولبس السواد, كل هذا من أمور الجاهلية الذي تفعله بعض الدول وقد تكون من المنتسبة إلى الإسلام, فهذه من أمور الجاهلية ومن النياحة والجزع على الأموال. الواجب على المسلمين الصبر, مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق, وما جزع الصحابة رضي الله عنهم ما أنهم يحبونه أكثر مما يحبون أنفسهم وأموالهم وأولادهم, صبروا واحتسبوا على المصيبة. ومات من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الخلفاء الراشدين والصحابة والعلماء, وما كان المسلمون يظهرون هذه الجاهلية ولا يعطلون الأعمال ولا يلبسون السواد ولا ينكسون الأعلام, هذه من أمور الجاهلية. إنما سرت إلى بعض بلاد المسلمين, سرت إليهم من الكفار الذين هم على دين الجاهلية. ثامنا فيها دليل على ما ذكرنا آنفا أن نزول المصائب للمسلمين ونزول النعم للكفار ليس دليلا على بغض الله للمسلمين مع محبته لأعداء أبدا, وإنما هذا لحكمة عظيمة وهي تمحيص المسلمين واستدراج الكفار، فهي للمسلمين مصالح وللكفار والعياذ بالله عقوبات، وإن كانت نعما في الظاهر إلا أنها عقوبات في الحقيقة. ففيه رد على هذه المقالة التي يرددها ضعاف الإيمان أو المغرضون، ما بال المسلمين تصيبهم المصائب وكذا وكذا والكفار عندهم زهرة الدنيا أو عندهم وعندهم. ولأخي هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يراد الله بهم خيرا، يمحصهم من ذنوبهم ويطهرهم وينبههم على التوبة والرجوع إلى الله، ليريقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما أولئك فالله جل وعلا يستدرجهم من أجل أن تبقى سيئاتهم عليهم. تاسعا، فيها دليل على أن المصائب كفارات في حق المؤمن، كفارات في حق المؤمن. عاشرا، فيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، على أن الجزاء من جنس العمل، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذه عشر، فيها دليل على وصف الله سبحانه وتعالى بالرضا والسخط، وهما صفتان من صفاته سبحانه كما يليق بجلاله، ليست ترضى المخلوق ولا تسخط المخلوق، وإنما هو صفتان لله كسائر صفاته التي لا تشبه صفات خلقه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخاف عليكم عن دين المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك القبيح، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. رواه أحمد. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، يعني من الوعيد وبيان أنه شرك. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعة يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته بما يرى من نظر الرجل، رواه أحمد وغيره. الرياء مصدر راء يرائي رياء، معقول من الرؤية، معقول من الرؤية البصرية، وذلك لأنه يعمل العمل الصالح لا يقصد به وجه الله، وإنما يقصد به نظر الناس إليه ومدحه له، يقصد نظر الناس إليه ومدحهم له. هذا الرياء فهو من أعمال القلوب، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي، لأنه نية باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف الشرك الظاهر من دعاء غير الله والذبح غير الله سجود لغير الله، فهذا ظاهر يراه الناس، يرون الذي يسجد للصنم أو للقبر أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، يرون هذا شرك ظاهر. أما الشرك الخفي فهو ما كان في النية والقصد لا يعلم به الناس، وهذا هو الرياء. والفرق بين الرياء والسمعة أن السمعة لما يسمع من الأقوال، والرياء لما يرى من الأعمال. السمعة لما يسمع من الأقوال، كان يحسن القراءة والتلاوة والتجويد من أجل أن تمدحه الناس ويثنوا على قراءته ويجتمع وراءه، يجذب الناس وراءه إذا كان هذا قصده. أما إذا كان قصده بتحسين التلاوة والتجويد، قصده بذلك الطاعة وقراءة وجه الله، هذا عمل جيد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحسين الصوت في القرآن، وأمر بإتقان القراءة. إذا كان الإنسان يقصد بذلك تقرب إلى الله، سواء أثنى عليه الناس أو لم يثنوا، فهذا عمل جيد يجر عليه. أما إذا كان قصده استمالة الناس تجمهرهم حوله، فهذا هو الرياء. كذلك الخطيب إذا كان ينمق الخطبة من أجل أن يتطرق إلى مواضيع تعجب الناس من أجل أن يجتمعوا عليه، يجتمعوا لخطبته، هذا هو الرياء، هذا هو السمعة، هذا هو السمعة. من سمع سمع الله به. أما إذا كان قصده من تجويد الخطبة منفعة الناس والتذكير والوعظ، فهذا عمل جيد. المدار على النية، المدار على النية. كل يعرف نفسه، كل يعرف نفسه. وكذلك المحاضر الذي ينمق المحاضرات ويدخل فيها مواضيع جذابة يجري أن يستميل الناس وتروج أشرفته ومحاضراته، إذا كان هذا قصده فعلى سمعة، عمله هذا باطل وآثم عليه. أما إذا كان قصده منفعة للناس وبيان الخير للناس، تعليم الناس الخير، فهذا قصده حسن. المدار على النية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى. لكن الإنسان يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من هذا. كذلك الإنسان في الندوات والمحاضرات والخطب وغير ذلك، إذا كان قصده أن يظهر أمام الناس يقول اعرفوني، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما سمع واحد يتكلم المسجد قال رضي الله عنه اعرفوني اعرفوني، هذا هو السمعة والعياذ بالله. هذا هو الفرق بين الرياء والسمعة، وكلاهما خطير. فعلى المسلم أن يخاف منهما غاية الخوف. الإنسان المسلم الموحد لا يذبح لغير الله ولا يسجد لغير الله، ولا يعني يتجنب الشرك الظاهر لأنه يستعظمه، لكن يمكن يدخل عليه الرياء والسمعة مع صلاحه. والنبي صلى الله عليه وسلم خافه على الصحابة، كما سمعتم في الحديث خافه على أصحابه مع صلاحهم وتقواهم، لكن هذا من باب التحذير، جعل من باب التحذير، وأن الإنسان لا يزكي نفسه فليخاف من أن يقع في الرياء والسمعة. والمحور من ذلك أن يخشى الله سبحانه وتعالى وأن يقصد وجه الله. لا نقول يترك العمل، يترك الوعظ والتذكير، يترك التعليم، لا يجوز ولا يقول به المسلم. لو كان كذلك تعطلت أعمال الخير، لكن عليه أن يخلص، أن يخلص لله سبحانه وتعالى. وإذا دب إليه شيء من الرياء يستغفر الله ويخاف مقام ربه يخلص. والرياء كما ذكر الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين على حديث إنما الأعمال بالنيات، ذكر أنه أربعة أقسام، الرياء أربعة أقسام. القسم الأول الرياء المحض، وذلك بأن يكون أصل العمل ليس فيه قصد لله، وإنما القصد هو الرياء الخالص، فصاحبه لا يخاف من الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر، وهذا يحبط العمل باتفاق المسلمين، وهذا كرياء المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى بهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراءون الناس المنافقين ما يخلون تقربا إلى الله، وإنما يخلون مراءة للناس لأن لا يقول الناس هؤلاء فيهم وفيهم، ومن أجل أن يحسنوا دماءهم ويسلموا على أموالهم، وإنهم كفار في قلوبهم. هذا رياء المنافقين وهذا شرك أكبر، إلا إذا تاب صاحبه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو أن يكون أصل العمل لأجل الناس لا من أجل الله، وليس فيه نية لله أصلا، هذا يسمى الرياء المحض، وهذا رياء المنافقين والعياذ بالله. النوع الثاني أو القسم الثاني أن يكون أصل العمل لله ويدخله الرياء من الأصل، يدخله الرياء من الأصل، يعني يكون العمل مشترك بين الله وبين الناس، يقصد به وجه الله ويقصد به رياء الناس ومدح الناس من الأصل. هذا أيضا يقول ابن رجب رحمه الله الأدلة الصحيحة تدل على بطلان العمل، على بطلان هذا العمل. لماذا؟ لأنه لم يؤسس على الإخلاص، أساسه باطل فيكون العمل باطلا، لأن أصله مشترك، فيه أصله مشترك يعني فيه شرك، والشرك لا يصح معه أبدا. فالقسم الثالث أن يكون أصل العمل لله خالص، ثم يطرأ خاطر الشرك على صاحبه في أثناء العمل، يجيه الشيطان ويدخل عليه الرياء يقول فلان حاضر، الناس حاضرين، يعني حسن صلاتك شوية، تخيلت يجيه الشيطان بهذا. فهذا إن دفعه في الحال تعالى بالله لنفسه دفع هذا الخاطر وهذا الإخلاص لم يضره، العمل صحيح ومقبول عند الله، لأن هذا العارض زال أصله طيب والعارض زال والحمد لله، هذا لا يضره إلى خلافه. فقل من يسلم، الإنسان بشر، قل من يسلم من خاطر يقصر له هاجس يهجس له. فإذا تذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر خطورة الرياء دفع الشيطان واستمر في إخلاصه، هذا لا يضر. القسم الرابع أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء ويستمر لا يدفعه، يستمر يطرأ ويستمر، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، قيل إنه باطل وجود الرياء فيه في أثناءه، وقيل ليس باطلا كله بل يثاب على أصل نيته، يثاب على أصل نيته ويأثم على ما طرى عليه نفسه. وهذا رجحه الإمام أحمد وغيره هذا القول، إنه لا يبطل نهائيا وإنما يثاب على قدر ما فيه من النية لله عز وجل، لأن هذا شيء عارف والأصل أنه خالص لله سبحانه وتعالى، لكنه يكون ناقصا على كل حال، يكون ثوابه ناقصا. هذه أقسام الرياء التي ذكرها ابن رجب ونقلها الشارع، عندنا. والحقيقة أن هذا التقسيم مهم جدا، طالب العلم بحاجة إلى معرفته، لأنه خلاصة طيبة يميز بها طالب العلم بين أنواع الرياء، لا يحكم على الناس حكما مطلقا، لا يحكم ببراءتهم ولا يحكم بعدم براءتهم، بل يفصل عليك بالتفصيل، الإجمالات والعمومات لا تصلح للأحكام، لا بد من التفصيل. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فسرون يقولون قل يا محمد، هذا من باب التفسير لا من باب الخطاب، الله لم يخاطب نبيه بقوله يا محمد أبدا، وإنما خاطبه بقوله يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. فسرون يقولون قل يا محمد، هذا من باب التفسير لا من باب الخطاب، الله لم يخاطب نبيه بقوله يا محمد أبدا، وإنما خاطبه بقوله يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، بخلاف غيره من الأنبياء فقد خاطبهم بأسمائه يا موسى يا عيسى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فما خاطبه الله باسمه، خطاب يعني خطاب ندا، ما ناداه الله باسمه، وإنما يناديه باسم التشريف والتكريم يا أيها النبي يا أيها الرسول. أما الإخبار يخبر الله عنه باسمه محمد رسول الله، هذا خبر، فرق بين النداء والخبر، محمد رسول الله والذين معه. وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم أنزل على محمد، هذا من باب الخبر، الله يذكر اسم محمد في باب الخبر ولا يذكره في باب الخطاب والنداء، هذا تكريما لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم، أمره الله أن يخبر الناس أنه بشر ليس له شيء من الربوبية ولا من الألوهية، بل هو صلى الله عليه وسلم بشر من بني آدم تجري عليه أحكام البشرية من المرض والموت والجوع وغير ذلك مما يجري على البشر، ليس له من الربوبية ولا من الألوهية شيء. فهذا فيه رد على الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق منزلته ويعصونه صلى الله عليه وسلم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، يعني ليس لي من الأمر شيء، أنا عبد لست بإله ولا برب وليس بيدي شيء من تصريف الكون، إنما هذا لله سبحانه وتعالى، أنا عبد أقول عبد الله ورسوله وكذا لذلك فخر العبودية أشرف المقامات، وقد ذكره الله بالعبودية في أشرف المقامات، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من مقام الإسراء بعبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لمقام التنزيل وصفه بأنه عبد، لمقام الإسراء وصفه بأنه عبد، لمقام الدعاء وصفه بأنه عبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، هذه أشرف المقامات، مقام الدعاء ومقام الإسراء ومقام إنزال القرآن والوحي عليه عليه الصلاة والسلام، فالعبودية أشرف المقامات، العبودية أشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الرسول، عبد رسول، قد خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا كداود وسليمان عليهما السلام وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا تواضعا لله سبحانه وتعالى، تواضعا لله. إنما أنا بشر، هذا في رد على الغلاة الذين يقولون محمد مخلوق من نور، محمد ليس له ظل لأنه نور، محمد مخلوق قبل آدم، إلى غير ذلك من الهراءات والكذب الله سبحانه وتعالى، محمد بشر عليه الصلاة والسلام، قل إنما أنا بشر، ثم أكد ذلك بقوله مثلكم، مثلكم في البشرية والآدمية ليس لي من الأمر شيء، لكن الميزة التي ميزها الله لا يوحى إلي، الميزة هي الوحي، خصه الله بالوحي دون غيره من أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى الرسالة، خصه الله بالرسالة، رسول من عند الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ليس له من الأمر شيء، إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، يوحى إلي الوحي هو الإعلام بالسرعة والخفاء، اللغة الوحي في اللغة هو الإعلام بسرعة وخفاء، فوحي الله إلى رسله عليه الصلاة والسلام أنه يرسل الملائكة إليهم بالأوامر والنواهي، هذا الوحي ولا أحد يعلم ذلك من الناس، هذا شيء خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بعض الأحيان يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة رجل والناس ينظرون إليه ويجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب أنهم لا يرون جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الوحي بدون واسطة، يكون من الله مباشرة بالإلهام، الإلهام والقذف في الروح، في روح النبي عليه الصلاة والسلام، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني أن الله بعثني بالتوحيد كإخوان من النبيين، كلهم بعثوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك كلهم جاءوا بهذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الذي جاءت به الأنبياء وأصل ما جاءت به الأنبياء هو التوحيد، أنما إلهكم يعني معبودكم، معبودكم، لأن الإله معناه المعبود. أما الرب فكلهم يعلمون أنه واحد، كفار قريش يعلمون أن الرب واحد، أن الذي يخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويميت أنه هو الله سبحانه، يعلمون أنه واحد. لكن الخلاف بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الألوهية وإفراد الله بالعبادة. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم أفرد الله بالعبادة، وهم يقولون لا، إذا أفردنا الله بالعبادة تركنا آلهتنا، تركنا دين آبائنا. هذا أساس الخلاف، وهذا ليس خاصا بهذا النبي، بل هو بين الأنبياء كل ما أولى منهم. الخلاف إنما هو في توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية هذا معترف به عند جمهور العالم ولا ينكره إلا مكابر، والإنكار له منهم في الظاهر، أما في الباطن فقلوبهم معترفة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، علم باب المكابرة فقط. أن لا إله إلا هو، وما دام الأمر كذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. من كان يرجو لقاء ربه يعني يخاف البعث والنشور، يخاف البعث والنشور، ويرجو رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. نحن في الدنيا لا نرى الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يرى الله في الدنيا، إنما في الآخرة يراه أهل الجنة. فمن كان يريد أن يرى الله جل وعلا، هذا الذي عبده في الدنيا ولم يرى، وأراد أن تقر عينه برؤيته، فما هو الذي يوصله إلى ذلك؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وسيرى الله سبحانه وتعالى في الجنة فتقر عينه بذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، من هذه شرطية، وفليعمل الفواقع في جواب الشرط، يعمل على أمر عملا صالحا، العمل الصالح ما توفر فيه شرطان، لا يكون العمل صالحا إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى من الشرك الأكبر والأصغر ومنه الرياء. فالعمل إذا لم يكن خالصا فإنه مردود على صاحبه. فالشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في العمل بدع ومحدثات وخرافات، وإنما يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. لابد من هذين الشرطين حتى يكون العمل صالحا، وبدون هذين الشرطين يكون العمل فاسدا مهما أتعب الإنسان نفسه فيه. بعض الناس يقول المبتدع دكتور حتى مجاويد عندهم ميزة طيبة، والله ما قصده إلا الخير. نقول ولو كان قصدهم حسنا لا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. القصد الحسن هذا الشرط الأول، لكن الشرط الثاني وينه؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد من توفر الشرطين، فالقصد وحده لا يكفي، لا بد من توفر الشرطين. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا نهي عن الشرك، نهي عن الشرك، ويدخل فيه الرياء لأن الرياء شرك. وقوله أحدا هذه يقولون نكرة في سياق النهي، نتعب كل أحد سواء كان ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين، الله لا يرضى أن يشرك معه أحد من الناس مهما كان صلاحه ومقام ملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون، لا يجوز أبدا أن يشركوا مع الله سبحانه. ومن باب أولى الأحجار والأشجار والأضرحة والمغارات من باب أولى، فكلمة أحد عام، لأن بعض الناس يقول الأولون يعبدون الأصنام أو يعبدون الشياطين ونحن أو يعبدون الجن، أما نحن نعبد يعني نتقرب إلى أولاد الصالحين إلى أولياء من أولياء الله لينفعون عند الله ويشفعوا لنا عند الله، هذا يرده قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لم تترك شيئا أم تترك شيئا أم، فلم يستثنى من الشرك شيء كائنا من كان. قال وعن أبي هريرة مرفوع، مرفوع ما أوجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأول مرفوع بخلاف المرسل فهو ما أوجد إلى التابع إلى الصحابة، ما أسند إلى التابع هذا يسمى مر، أما ما أسند إلى الصحابي يسمى موقوفا، الموقوف ما كان من كلام الصحابي والمرسل ما كان من كلام التابعين أو أسنده التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسقط منه الصحابي، أما المرفوع فهو ما أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا الحديث يسمى هو وأمثاله لما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يسمى بالحديث القدسي، حديث القدسي وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، والأحاديث القدسية معروفة سمي القدسية لأنها من كلام الله سبحانه وتعالى لفظها ومعناه هي من كلام الله، أما الحديث غير القدسي فهو ما كان معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غالب الأحاديث ما كان معناه من الله ولكن لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غير قدسي، ما كان لفظه ومعناه من الله والرسول إنما هو راويه عن الله فهذا يسمى بالقدسي، فهذه القدسية لها ميزة قد ألفت فيها مؤلفات هي توجد في خلال المجاميع وأمهات السنة ودواوين السنة، لكن ألفت فيها مؤلفات منفردة لحديث القدسية، منها ما هو صحيح ومنها ما فيه نظر، منها ما هو صحيح ومنها ما فيه نظر، الحاصل أن هذا هو الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه من الله والرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله بلفظه ومعناه. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فرشه وشرك، الله سبحانه وتعالى غني عن عمل العامل، غني لكن العمل الصالح يعود نفعه إلى صاحبه ويكون سببا لرضا الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله ليس بحاجة إليه، إنما الذي يحتاج إليه هو صاحبه، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يقبل العمل الصالح ويجيب عليه، لكن إذا كان العمل فيه شرك فالله غني عنه من باب أولى لأنه عمل باطل لا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. أنا أرى الشركاء يعني الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لأن الشرك معناه التسمية بين الخالق والمخلوق، والله لا يساويه أحد سبحانه وتعالى. الشرك فيه ظلم لأنه وضع الشيء في غير موضعه وسوء ظن لرب العالمين وتنقص لرب العالمين. إذا أشركت مع الله فقد تنقصت الله سبحانه وتعالى، حيث أشركت معه من لا يساويه سبحانه وتعالى ولا يماثله ولا يشابهه ولا يدنه. فدعونا الشركاء عن الشرك، من أشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر وضريع. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته. قالوا الضمير يحتمل أن يعود إلى العمل، أي تركت عمله، ويحتمل أن يكون عائدا إلى العامل، تركت العامل وشركه، والمعنى واحد لا يختلف. وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريد، وهذا كقوله تعالى في سورة الأنعام: وجعل لله ما ذرأ من الخلق والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. تفسيرت الآية بتفسيرين: ما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، يعني أن الله لا يقبله، لأنه مثل قوله أشرك معي فيه غير تركه وشركه. وقيل المراد أنهم كانوا يجعلون ناحية من الزرع لله وناحية من الزرع للأصنام، فإذا حصل نقص في نصيب الأصنام أخذوا من نصيب الله وجبروا نقص مال الأصنام، ويقولون الله غني عن هذا والأصنام فقيرة يجبرون مالها. أما كان لشركاء فلا يصل الله، وما كان لله. وإذا أصاب الذي لله آفة ولم يصب نصيب الأصنام شيء لا يجبرون حق الله سبحانه وتعالى، ويقولون الله غني لا يحتاج إلى جبر. فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركاء إن شاء ما يحكمون. عرف الحال الحديث يدل على بطلان العمل الذي داخله الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر وهو الرياء. ولا بد أن نعلم عند التفصيل الذي سبق أنواع الرياء الأربعة أن النوع الأول شرك أكبر، أكبر. أما بقية الأنواع فهي شرك أصغر. الرياء شرك أصغر، شرك أصغر ما لم يصل إلى النوع الأول وهو الرياء المحض، هذا شرك أكبر. رواه مسلم. وعن أبي سعيد، سعيد الخدري رضي الله عنه، إذا قيل أبي سعيد وأطلق المراد به الخدري رضي الله تعالى عنه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما هو أخوف عندي عليكم من الشرك؟ ألا أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ سبب هذا الحديث كما جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتذاكرون عن رد الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. الحديث المسيح الدجال، المسيح الدجال هذا متمرد مارد يخرج في آخر الزمان يدعي الألوهية، يدعي أنه هو الله، ومعه جنة ونار، ومعه خوارق هائلة، فتنة عظيمة أعظم من فتنة المسيح الدجال. يقول في آخر الزمان كما تواتر بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من المشرق وهو في طائفة اليهود يتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم القيادة، فمخرجه من المشرق ومن اليهود لعنهم الله، وهو المنتظر الذي ينتظره اليهود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لكل طائفة إمام تنتظره، أهل السنة والجماعة ينتظرون خروج الإمام المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الرافضة ينتظرون خروج المهدي الذي يزعمون أنه من ولد الحسن العسكري والذي اختفى في سرداب سامرة، اختفى ويظهر يزعمه في آخر الزمان، يقولون عجل الله فرجه، ينتظرون خروجه، والله أعلم أنه الدجال. أما اليهود فينتظرون المسيح الدجال، واجتماعهم في بيت المقدس الآن من مشرق الأرض ومغربها تمهيد لظهور المسيح الدجال، لأنه يأتي إليهم ويحصل بينهم وبين المسلمين محن وشدائد حتى ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام من السماء فيطلب المسيح الدجال ويقتله في باب لد، في باب لد يسمى الآن اللد في فلسطين، مطار اللد تسمعون عنه، يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في هذا المكان في باب لد، ويريح المسلمين من شره. المسيح الدجال يقال له مسيح الضلال، والمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقال له مسيح الهداية، مسيح الهداية. إذا سمي المسيح بن مريم عليه السلام بالمسيح لأنه كان يمسح على جسم المريض فيشفى بإذن الله، وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، يمسح على بلعاه يده فيبرأ في الحال. وأما المسيح الدجال فسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، يمسح الأرض بسرعة في الشيء، يعني يسير كالريح التي أو كالسحاب الذي استدبرته الريح، هو يسير بسرعة، لذلك سمي بالمسيح لمسح الأرض، وذلك لما يعطيه الله من الوسائل في آخر الزمان التي يستطيع بها ذلك من باب الفتنة والامتحان، فهو أعور ممسوح العين. إذا سمي بالمسيح أيضا لأنه ممسوح العين، إما لأنه يمسح الأرض بسرعة سرعة السير، وإما لأنه ممسوح العين لأنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى، مكتوب بين عينيه كافر. ولكن فتنته شديدة، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان آخر الأنبياء كان تحذيره من الدجال أشد، وحذر يوما صحابته منه حتى ظنوا أنه في طائفة النخل، يعني ظنوا أنه قريب وصل. ولهذا شرع الله لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله التشهد الأخير من كل صلاة من أربع، من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم هذه واحدة، فتنة المحيا هذه واحدة، فتنة الممات ثالثة، فتنة المسيح الدجال هذه الرابعة. كيف الدجال؟ والدجال معناه كثير الكذب من الدجل، سمي بالدجال بكثرة كذبه لعنه الله، لأنه كذاب يدجل على الناس. ألا أنبئكم على هذه الأداة استفتاح وتنبيه، أنبئكم يعني أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال يخاف منه، لكن خوف منه شديد، ولكن هناك شيء أخوف على المسلم وهو الرياء، لأن الرياء النفس تشتهي، تشتهي النفس المدح والثناء، الطباع تشتهي الرياء. ولهذا يقول الشاعر: يهوى الثناء مقصر ومبرد، حكم الثناء طبيعة إنساني، يعني الإنسان يحب الثناء بلا شك، فيتدرج هذا ويتسرب إلى عمله، يحب أن يثنى عليه به، وهذا هو الرياء. هذا خوف شديد يدخل على الإنسان، إنسان يسلم، قد يسلم من فتنة المسيح الدجال لأنه لا قد لا يدركه، وقد يعقبه الله منه إذا أدركه، ولكن الرياء قال لا، لن يرسل لن يرسله. ولذلك كان الصحابة يخافونه على أنفسهم مع شدة تقواهم وورعهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني الصحابة أثقوا وتطلعوا إلى الجواب، وهذا من طرق تعليمه صلى الله عليه وسلم، أنه بالأمور المهمة يلقي السؤال أولا من أجل أن يتنبه الحاضرون للجواب. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء، الشرك الخفي، الشرك الخفي. لماذا سمي خفيا؟ لأنه من أعمال القلب التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الشرك الظاهر هذا يراه الناس، هذا الشرك الخفي. في الحديث الآخر: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل، كفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذه كفارة يرددها الإنسان بإخلاص وينفعه الله بذلك. فسئل عنه قال: الشرك الخفي. هذا دليل على أن هناك شرك ظاهر، أنه موجود. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: والشرك محذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيلا كان من حجر أو من إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه كما يخاف الواحد الديان. هذا الشرك الظاهر، شرك الظاهر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. يقوم الرجل، هذا شرح من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي ويجير صلاته لما يرى من نظر الرجل. وضحه النبي صلى الله عليه وسلم تماما، هو أن يحسن الإنسان عمله من أجل أن يراه الناس فيمدحوه، يمدحوه بذلك. هذا هو الشرك الخفي. الناس يظنون يظهرهم أنه خاشع لله عز وجل، وأنه حسن الصلاة خشع فيها ظاهرا خوفا من الله، لكن هو في الباطن يريد أن يمدحه من ينظر إليه. والله لا ينظر إلى الصور الظاهرة، وإنما ينظر إلى النيات والمقاصد الباطنة. رواه أحمد ورواه البيهقي وغيره صححه. فهذه النصوص فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أو المسألة الأولى التحذير من الغلو للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر ورسول من الله سبحانه وتعالى، ليس له من الأمر شيء، ولا ينفع ولا يضر إلا بما أراده الله سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي ضرا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إنما ينفع الناس بالعلم النافع والدعوة إلى الله، نعم ينفع الناس بهذا، أما إنه يملك النفع والضر فهذا ملك لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بما بعث به النبيون من قبله، فهو الدعوة إلى التوحيد، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه أجمعت عليها الرسل عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، يوحى إليه، فهو يبلغ عن الله ما يوحيه إليه عليه الصلاة والسلام، ولا يقول شيئا من عنده، وإنما يقول ما يوحي الله به إليه، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. المسألة الرابعة أن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كم؟ الرابعة. المسألة الخامسة تحذير من الشرك، ولا يكفي تحذير من الشرك، ومنه الرياء، بل إن الآية فسرت بالرياء، وتفسير الآية لبعض أفراد معانيها لا يمنع تفسيرها بما هو أولى منه أيضا، إن الآية تشمل الشرك الأكبر والرياء وغير الرياء من كل أنواع الشرك. المسألة الثالثة أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، وذلك من قوله أحدا. المسألة السابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل الذي فيه شرك، فالشرك يحبط الأعمال، إن كان شركا أكبر فهو يحبط جميع الأعمال، وإن كان رياء فإنه يحبط العمل الذي داخله، يحبط العمل الذي داخله ولا يحبط بقية الأعمال. المسألة الثامنة في حديث أبي سعيد تقويض الفتنة الدجال، فتنة المسيح الدجال. مسألة التاسعة الخوف من الرياء على الصالحين، الخوف من الرياء على الصالحين المخلصين لله سبحانه وتعالى، فكيف بغيرهم من المقصرين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل الأمة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المسألة العاجلة تفقه صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه عليها، حيث إنه خاف على أمته من هذا الشأن، وحذرهم منه غاية التحذير عليه الصلاة والسلام، أما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه ونهى عنه عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. ننبه الإخوة المستمعين إلى أنه قد فاتنا تسجيل الباب 37 والباب 38 من هذا الكتاب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم أر إلى الذين يدعون أنهم يكفرون. قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. الحمد لله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: الحديث صحيح، رويناه في تسجيل كتاب الحجة، إسناد صحيح. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال أن اليهودي يتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. قال المنافق: يتحاكم إلى اليهود في علمه أنهم يأخذون الرشوة. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. آيات. وقيل: كان بين رجلين، نزلت في رجلين كان بينهما خصومة، فقال ولا لأن الباب الأول على طاعة العلماء والأمراء هذا يعني الحكام، يعني الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. أما هذا الباب ألم تر إلى الذين، فهذا يعني المتحاكمين، يعني المتحاكمين، فكل من الحكام والمتحاكمين مأمورون بالكتاب والسنة. لا يجوز للحاكم أن يخرج عن الكتاب والسنة، ولا يجوز للمتحاكمين أيضا أن يخرجوا عن الكتاب والسنة ويطلبوا غيرهما إن كانوا مؤمنين. والآيات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم السياسة الشرعية في حق الراعي والرعية، يقول: الآيات الأولى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا على العدل. يقول: هذه تعني الحكام. ثم قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أن تعني الرعية، تعني الرعية. وبنى على هذا كتابه المسمى السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وهو كتاب مشهور جليل فيه مباحث عظيمة في هذا الموضوع. ألم ترى هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعجيب للرسول صلى الله عليه وسلم. ألم ترى ألا يعجب من شأن هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل؟ يزعمون، ما قال يؤمنون، بل قال يزعمون، وهم المنافقون الذين ادعوا الإيمان في الظاهر ولكنهم في الباطن كفرة والعياذ بالله. ولهذا قال يزعمون، والزعم هو الكذب. الزعم هو الكذب. تقول زعم فلان كذا وكذا، يعني أنه لم يتثبت في هذا الأمر. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني كذبوا في هذا. فالزعم أقوى بالحديث، وبئس مطية الرجل أن يقول زعموا أن كذا حصل. بد من التدعو. يزعمون يعني يدعون كذبا وزورا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبلك يعني على الرسل من قبلك، لأن الإيمان بالرسل والكتب أمر واجب، وهو أحد أركان الإيمان. الإيمان بالرسل كلهم، والإيمان بالكتب السماوية كتب الإلهية كلها، هذا هو الإيمان الصحيح. أما الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر هذا كفر للجميع. فهؤلاء زعموا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، وكما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، ثم ناقضوا هذه الدعوة، ناقضوها بأفعالهم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا يتنافى مع دعوة الإيمان، تنافى مع دعواهم الإيمان ويكذب دعواهم. فالإيمان ليس مجرد ادعاء أو تلفظ، لكن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا هو الإيمان الصحيح. يريدون مجرد إرادة وميل محبة، فكيف إذا فعلوا هذا الشيء؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت.